إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا مما يتيسر من سورتي سبأ والمزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم

وَإِنِ فبما يوحي إلي ربي بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليك ورتل القرآن ترتيلا. واذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك فتبت واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا وطغاما ذا غصة وعذاب أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فأطاع فرعون الرسول فأصاب فرعون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به فأولاده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء